حديث 1981 عن ابن عباس كسي عبد الله قرى عباسي رضي الله عنهما قال يا بوكي بيت عند ميمونة يعني شبه اسماء الدف قالت اخو ميموناي هيك اشكابان يتغنبري صلاة خد السربن فقام النبي بيشت الفغنبر صلى الله عليه وسلم ابشبه رابو فأتى حاجته قصها وجي أخوك بس بيج أخود أخوشك فغسل وجهه ويديه بيش نسر وجاب تخو وهرد دست خوششك ثم نام بيش بيش تهنجي نبس ثم قام بيش تهنجي رابو بان فأتى القربة بيشتن هات قصد قير بيكر آمانك از جلدي تيتا تشكرن آبت كاني فأطلق شناقها بيشتن پیغمبري صلابت خود لبن بنت كيوي بكر ثم توضأ وضوءا بين وضوءين بيش بيشتن هنگه دستن ويجاك شيش اف دستن ويجا هتنا بين دو دستن ويجا دابو يعني چوا بيش لم يكثر جلك ناما بيبا وقد أبلغ بل هر جهك هر عضوك هابت تغنبري صلابة خد السربن أو بجهان دي ابدرستاهي أو جهد واجبت وآف بجهته إش أعضاء الدس ويششتني تغنبري صلابة خد الليبن همي تركل يعني نا دس ويششتنا كسفت بو ونا يوصبك وقلك بمين تبتبه يا وصابه يا نبنجي بيش تنفصلا بيش تهنجي تغنبري عليه الصلاة والسلام نبشكر لحسين نبج الشبي فقمت عبد الله بيجت أسراب مبا فتنطيت من وصخ جيك كيشا وقت مروا بيش خو رابت بيش من جواكر مجبار جواكر كراهية أن يرى أني كنت أتقيه من أدفيا بيغمبر وصم الدين في صلابة خد السربن آس يمراقبويت كم جاب من يلي كاتشت كتو كانت شناك سنقا أبهاب مروبي نخو شهمي وقتا ايكت مروبي فكرت متابعة مروبي بكت البيف حركة مروبي بچت كان مروبي چاو فنقا وخوها بيت كانت چاو هو كرا بجر بيجت نجبر هندي منجك خب بي نادر و اس يهود كما اس شنيكا يشخو رد فتوضأت بيشت من دست نبيجا خوشش فقام يصلي بيشت پیغمبر صلافت خود السربن رابو با و نبيش كرن فقمت عن يساري بيشت اسهاتم البر خوية چپه راوستيام من اقتداء فكر وأبما مأموميوي أجك سنة الجلوي بكم فأخذ بأذني بيجت به من قرد فأدارني عن يمينه بيجت أزف راندم أسئنما رخي خوي راس فتتامت صلاته 13 ركعة بيجت بيجت ويت شبه بيجبا قونا 16 ركعات ثم اضطجع بيشتن فشتي هنجي خدريش كر فنام نبس حتى نفخ يعني حتى طفكلي وقت مروب تخوتشت وكان إذا نام نفخ بيشتن وقت پیغمبر صلاة خدي ليبن اتنبس نفخ جيتشت بو طف أبا بو هندك بوان كسا تشت بتن أبت نبن فآذنه بلال بالصلاة بيشتن فشتي هنجي بلال هات بي حسن بو نبيج فصلى البيجة النبيجة خكر ولم يتوضأ وداس نبيج نشيش بشتش خورابو وانا پیغمبري عليه الصلاة والسلام جابت ويت نبستن بلي ذلوي نب نبست نوكي مبو وكان يقول في دعائه البيجة پیغمبري صلاة خذ السربن الدعاء خودت قود اللهم اجعل في قلبي نورا، يعني يا ربي من رونه يكي بيخد دلي من دن، وفي بصري نورا رونه يكي بيخد جابت من دن، وفي سمعي نورا رونه يكي بيخد سمعي من دا اتقلي بونا من دا، وعن يميني نورا رونه يكي بيخرخي من راسي، وعن يساري نورا رونه يكي بيخرخي من يتشفي، وفوقي نورا رونه يكي ابدانه هندف سريمن، وتحتي نورا هروس رونه يكي دي بيخ بنت بتمن، وامامي نورا رونه يكي بيخ برهي من، وخلفي نورا رونه يكي بيخ بشتمن، وجعل لي نورا رونه يكي بومبخو هيداكي.